قناة فيصل الصفر تقدم باب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة لغة القطع والحز والنصيب، واصطلاحا فقه المواريث ومعرفة كيفية حسابها، وهي من أشرف العلوم الشرعية، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه قسمة المواريث، فهي من العلم الشرعي. ولم يرد حديث صحيح خاص في تعلم الفرائض، لكن تدخل في عموم فضل العلم الشرعي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. قال ألحقوا يعني أعطوا، وفي لفظ أعطوا أصحاب الفروض ما قدر الله لهم. أعطوا الفرائض يعني الفريضة التي فرضها الله عز وجل لهم. يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الحديث تتعلق في المحبة في الله، والحب في الله هو أوثق عرى الإيمان، لأنه يكون من أجل الله وفي الله، ما يكون لأغراض وأمور خاصة حصلت يعني بين الاثنين، وإنما هي من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث، ومن وأول هذا الحديث أن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ ظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قوله يقول الله عز وجل: أين المتحابون؟ وهذا في قالوا في هذا في دليل على أنه يجوز أن يقال يقول الله، وأنه لا يتعين يقال قال الله، فهذا يعني يدل يعني على ذلك من السنة، وكذلك القرآن: والله يقول الحق ويهدي السبيل، فإنه يأتي ذكر ذلك بالمضارع كما أنه يأتي يعني بالماضي، فيقال قال الله ويقال يقول الله. وهذا يدل، هذا الحديث الذي معنا يدل على هذا المعنى. يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، يعني بعظمتي ومن أجلي، المتحابون في، وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والمقصود بالظل هو ظل الإضافة فيه للتشريف، من إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، فإن المعروف أن الظل المقصود به أنه للتشريف، وأنه من إضافة المخلوق للخالق، وأن الظل مخلوق لله عز وجل، وأن هذا مثل بيت الله وعبد الله وناقة الله وغير ذلك مما يضاف إلى الله عز وجل ويقتضي التشريف، وليس من قبيل إضافة الصفة إلى موصوف، لأنه ليس من صفات الله الظل، وإنما من مخلوقاته الظل. والظل يكون يعني من الشمس، ويكون أيضا يعني في يعني تحت الشيء، يعني يقال انه في ظله، مثل ما جاء في حديث الشجره التي يسير الراكب في ظلها يعني مده طويله لا ينتهي الى اخرها، فانه قال في ظلها، يعني معناه تحتها. وهنا قال يوم القيامه، ويمكن ان يكون أنهم في الموقف، وان عندما تكون الشمس يعني تدنو من الناس، أن من يكون من أهل السلامة والاستقامة، ومن يكون من المتحابين في الله، فإنهم يظلهم الله في ظله، فإنه يظله الله في ظله. وقد جاء في الظلال في الظل يعني حديث يعني متعددة، يعني فيها يعني ذكر جماعة يظلهم الله في ظله. ومن الحديث المشهور الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نعم. مراد به ظل العرش أو ظل آخر؟ قيل أنه ظل العرش، يعني جاء في يعني في مسند الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية، وجاء أيضا يعني في سنن سعيد المنصور كما قال الحافظ بن حجر بإسناد حسن. نعم. إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له في مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ثم ذكر هذا الحديث أيضا متعلق بالمحبة في الله، وأن رجلا زار أخله في قرية، يعني قرية أخرى غير القرية التي فيها، ذهب من قرية إلى قرية من أجل يزور أخله في الله، فيعني أرصد الله على مدرجته، يعني جعل الله في طريقه، والمدرجة الطريق، وأرصد يعني جعله أمامه يعني ينتظره وفي طريقه إلى تلك القرية. فسأله قال: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال: فهل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني أنك قد أحسنت إليه وحصل منك إحسان إليه، وأنك تنتظر منه يعني أن يعني تستوفي منه، يعني شيء تنتظر أن تستوفي من شيء في مقابل أنك أنعمت عليه وحصل منك إحسان إليه. قال: لا، وإنما أحببته في الله. فقال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أن الله أحبك كما أحببته فيه، يعني وهذا من أسباب محبة الله عز وجل، فإن محبة يعني العبد لغيره في الله من أسباب محبة الله عز وجل إياه، من أسباب محبة العبد يعني محبة الله عز وجل للعبد، وذلك بأن يحب في الله، وأن تكون محبته في الله من أجل الله، ما تكون من أجل أغراض دنيوية وصداقات ومعارف ويعني أمور خاصة بين المتحابين، وإنما تكون في الله ومن أجل الله، تكون في الله ومن أجل الله. عيد الحديث. أرصد الله أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. أرصد يعني جعله في الطريق الذي يسلكه فيسأله عن هذا السؤال ويجيبه بهذا الجواب، فأرصد مدرجته ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وهذا فيه يعني بيان أن هذا الملك يعني يخبر عن الله عز وجل بأن الله تعالى يحبه، والملك يعني كما هو معلوم يرى أو يراه البشر على صورة البشر، وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث، يعني في حديث جبريل وحديث مجيء الرسول في دحية بن الكلبي. وأما رؤية الملائكة على حقيقتهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، مرة رأه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ومرة في الأفق وهو في الأرض وقد سد الأفق لكبر حجمه وله 600 جناح. والملائكة على خلقهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مرتين. وعلى هذا فإن البشر يعني يرون الملائكة على صورة البشر كما يعني جاء في أحاديث عديدة وكما جاء في قصة الضيوف الذين جاءوا إلى يعني إبراهيم وجاءوا إلى لوط ويعني وكذلك جبريل لما جاء إلى مريم. فالأحاديث والآيات كلها تدل على أن الملك يأتي الإنسان بصورة البشر. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة. نعم. قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه. وهذه من زيادة تلميذ مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى عنه صحيح أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، والذي روى عن ابن سفيان هو محمد بن عيسى الجلودي وهنا أبو أحمد هو محمد بن عيسى الجلودي تلميذ مسلم. والمقصود من ذلك أن هذا الطريق الذي جاء من طريق الجلودي أعلى من الطريق الذي عن طريق مسلم، لأن بينه وبين عبد الأعلى بن حماد الذي هو شيخ مسلم واسطة واحدة، وفي الطريق إلى عبد الأعلى من طريق إبراهيم بن سفيان ومسلم واسطتان، يعني يلتقيان عند عبد الأعلى بن حماد، والطريق التي ذكرها أو أضافها أو زادها الجلودي إنما هي أعلى من الطريق الثانية، لأن الطريق الثانية بين الجلودي وبين عبد الأعلى بن حماد واسطة واحدة، والطريق التي عن طريق مسلم واسطتان الذي هو شيخه إبراهيم بن سفيان والإمام مسلم الذي هو شيخ إبراهيم، يعني يلتقيان عند عبد الأعلى بن حماد. فإذا الطريق التي ذكرها الجلودي فيها علو على الطريقة الأولى أو الطريقة التي هي عن طريق مسلم. نعم. قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد، لأنه يعني أحيانا يقول الشيخ أبو أحمد وأحيانا يقول محمد بن عيسى، يعني وقد مر بنا يعني قبل أيام أنه محمد بن عيسى يعني يروي عن شخص واحد يعني يلتقي مع شيخ مسلم، فيكون مثل هذا بين الجلودي وبين شيخ مسلم واسطة، والطريقة التي فيها يعني مسلم وفيها إبراهيم بن سفيان واسطتان بينه وبين شيخ مسلم. قال أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة به. الحديث الذي في زيارة الأخ لأخيه في قرية، هل في دليل على شد الرحل لزيارة شخص؟ نعم، الزيارة شد الرحل للزيارة كان يزور شخص، يعني سبقا مر بنا أننا قلنا أن الإنسان يعني لا يذهب للبقعة من أجل فضلها إلا لثلاث أماكن، كما قال عليه الصلاة والسلام لا شد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فلا يشد الرحل إلى بقعة من أجل فضلها إلا لهذه الأماكن. أما شد الرحل للتجارة أو للسياحة أو للزيارة يعني الأقارب أو زيارة الأصدقاء أو يعني غير ذلك، يعني فإن ذلك سائغ، وإنما المحذور أن لا يشد الرحال لبقعة على أن لها فضل يتقرب إلى الله عز وجل فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني يالي بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في حرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد واللفظ لزهير. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يزل في حرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما حرفة الجنة؟ قال جناها. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. ثم ذكر يعني هذا الحديث من هذه الطرق عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يتعلق بفضل زيادة زيارة المريض وأن المسلم إذا زار أخاه المسلم فإنه يحصل هذا الأجر الثواب الأجر والثواب وأنه يكون في حرفة الجنة يعني حتى يرجع. والمعنى ذلك أنه يعمل يعني هذا العمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة والذي يحصل يعني جناها وثمارها وذلك إنما يكون يوم القيامة. ولكن هذا العمل الصالح الذي قام به هو الذي يؤديه إلى أن يدخل الجنة أو يعني يحصل به دخول الجنة وأن يحصل من جناها ومن ثمرها الذي قال عنه خوف الجنة وفسر بأنه جناها يعني الجنى الذي يخرف منها والذي يؤخذ يعني من الثمار الطرية. نعم أعيد الإسناد. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع يعني معناه المدة التي يعني يكون فيها كل هذا عمل صالح يعني يؤدي به إلى الجنة وأن يحصل شيء وأن يحصل جناها والثمر الذي يعني فيها يعني كل هذه المدة التي يعني في حال ذهابه وإيابه في حال ذهابه لعيادة المريض وإيابه إلى يعني بعد عيادته فإنه في عمل صالح يؤدي به إلى الجنة وإلى تحصيل جناها والتمتع بفواكهها وملذاتها. نعم. من عاد مريضا لم يزل في حرفة الجنة حتى يرجع. نعم. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حرفة الجنة حتى يرجع. نعم. من عاد مريضا لم يزل في حرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما حرفة الجنة؟ قال جناها. نعم. الجنى الذي هو ثمر وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود عن حماد يعني يالي بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء وهو عمرو بن مرثد عن ثوبان. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي عن خالد خالد الحدة خالد بن مهران الحدة عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن يزيد بن زريع عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شراحيل بن آدة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. قال حدثني سويد بن سعيد عن مروان بن معاوية عن عاصم الأحول. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه فضل يعني فضل هذه الأعمال التي يعني زيارة المريض وإطعام الجائع وسقي المحتاج إلى الماء. والمقصود من ذلك بيان عظم يعني شأن، وإلا فإن الله عز وجل يعني له الكمال المطلق، وقد بيّن ذلك في الحديث، وقد بيّن أنه إذا زار العبد فإن أجره عظيم وثوابه جزيل، وأنه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. وكذلك إذا أطعم من كان جائعا وبحاجة إلى الطعام فإنه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. وكذلك إذا سقى يعني من هو محتاج إلى الماء فإنه يجد ذلك عند الله عز وجل. والله عز وجل يعني متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص، ولكنه هنا في هذا الحديث بين أهمية زيارة المريض وإسقاء سقي الظمآن وإطعام الجائع، وأن من يفعل ذلك يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل، لأنه عمل الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى هذا. والله تعالى هو الصمد المفتقر إليه كل من عداه، الغني عن كل ما سواه. الله تعالى غني عن كل ما سواه، وكل من سواه مفتقر إليه، وهو منزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال. ولكن هذا كله يبين عظم شأن هذه الأعمال، وأن من فعلها يعني من أجل الله فإنه يجد ثوابها عند الله، يعني زيارة المريض يجد ثوابها عند الله، وإطعامه للجائع يجد ثوابه عند الله، وسقيه للظمآن يجد ثوابه عند الله. أعد الحديث. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني بيّن في هذا الحديث أن المرض أن الذي يعاد هو العبد، هو العبد الذي يعني شرع الله عيادته، وكذلك إطعام الجائع الذي شرع الله إطعامه، وإسقاء المريض العطشان أو الظمآن الذي يعني شرع الله سقيه، ومن فعل ذلك يجد ثواب عند الله عز وجل. مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين. نعم. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني وجد ثواب ذلك عنده. نعم. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وهذا فيه الحث على هذه الأعمال الصالحة، وأن من يفعلها يجد ثوابها عند الله عز وجل، يجد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز ابن أسد العمي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عثمان مكان الوجع وجعا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلهم عن شعبة عن الأعمش حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ب يعني المتعلق بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني اشتد به المرض وأنها قال وأن عائشة تقول أنها ما رأت أحدا مثل ما حصل لرسول صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وأنه يعني من هو صحابي عائشة تقول ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه وكان يعني شديد المرض وهذا فيه لزيادة أجره وصبره واحتسابه وزيادة درجاته ورفعته عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصيبه الحمى ويصيبه المرض الشديد ويعني يكون ذلك زيادة في أجره وثوابه وكذلك ما يحصل منه من الصبر الذي يؤجر عليه ويثاب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي عن أبي وائل وعبد الله وهو شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار محمد بن بشار عن ابن أبي عدي ابن أبي عدي ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم قال وحدثني بشر بن خالد عن محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن الأعمش قال وحدثني أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش سفيان الثوري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وليس في حديث زهير فمسسته بيدي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه, وفيه أن الرسول عليه السلام كان يصيبه الحمى فيوعك وعكا شديدا, ويقول المسعود أنه يعني وضع أو مس يده عليه الصلاة والسلام وجده يعني يوعك, يعني ومع ذلك الوعك هو شدة الحمى, شدة الحمى في الإنسان. فقال أجل, قال لأن أنك تؤجر لك أجر مرتين, قال أجل, يعني معنى ذلك أن هذا المرض وهذا البلاء الذي يصيبه عليه الصلاة والسلام يعني إنما هو فيه لزيادة درجاته وزيادة أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وحتى أيضا يعني يكون ذلك أسوة لأمته, وأن من حصل له شيء من ذلك يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حصل له ذلك المرض الشديد, فيكون في ذلك تسلية يعني لغيره, وأيضا رفعة لدرجاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إنك لتوعك وعكا شديدا. نعم. قال أجل. أجل يعني نعم. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. كما يوعك رجلان منكم, يعني الـ يعني الـ الـ الـ الذي يحصل للصحابة ويحصل يعني منهم من شدة الوجع أو شدة الوعك من الحمى, أنه يعني كما يوعك رجلان, يعني أن ما يحصل لرجل يحصل له عليه الصلاة والسلام, وذلك لبيان شدة وجعه وشدة يعني وعكه وعكه بالحمى. نعم. قال أجل أن ذلك, قال كما يوعك رجلان منكم, قال فقلت ذلك أن لك أجرين, قال صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ثم بين أن أي مسلم يحصل له يعني أذى يعني ويحصل له ضرر يعني فإن يعني ذلك يكون سببا في تكثير خطاياه وتحات خطاياه كما تحات ورق الشجرة, ورق الشجرة, وذلك أنه إذا تحات يعني لا يبقى فيها يعني ورق, فكذلك إذا تحاتت ذنوبه وكفرت ذنوبه يعني بقي يعني ولا ذنوب عليه, كما أن الشجرة عندما كان فيها ورقها وتحات فإنها تبقى بدون ذلك الورق, فكذلك الإنسان يبقى بدون هذه الذنوب, لأن هذه المصائب وهذه الأمراض والأسقام جعلها الله تعالى تكفيرا يعني لهذه تكفيرا لهذه الذنوب والمعاصي. عدي الحديث. قال عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم, قال فقلت ذلك أن لك أجرين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم أنه قال كما يوعك رجلان, ومعلوم أن كل واحد يعني يوعك يعني له أجر, قال إذن لك أجرين, يعني كما أن الرجلان كل واحد منهما له أجر وهو يوعك كما يوعك الرجلان فيكون له أجران, يعني بسبب يعني زيادة المرض وشدة الأذى الذي حصل له. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي, إبراهيم بن يزيد التيمي, عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن سفيان الثوري